إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، وهي أصول السنة والإيمان، أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس وغيره مرفوعا، وفيه: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. والأحاديث في ذلك متواترة، كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. والحديث أخرجه مسلم وغيره. الإيمان بأن المسيح الدجال يخرج قبل الساعة وبنزول عيسى عليه السلام، ثم يقتله عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بدمشق، هذا كله من اعتقاد أهل السنة والجماعة، دلت عليه النصوص الثابتة الصحيحة، بل هي متواترة كما قرر جمع من أئمة الإسلام الأعلام. وقبل خروج الدجال يبتلى الناس بلاء شديدا، فتمنع السماء بأمر الله رب العالمين القطر، وتحبس الأرض بأمر ربها النبات والزرع، كما في سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويدرى ذلك عليهم مجرى الطعام، ويدرى ذلك عليهم مجرى الطعام، التهليل والتكبير والتحميد. والحديث صححه الألباني في غير موضع، ومنها صحيح الجامع. فيصيب الناس بلاء عظيم وقحط شديد ومجاعة قبل خروج الدجال، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال وحدد علاماته كأنك تراه، حتى لا يلتبس أمره على أحد، لأن الدجال يدعي الربوبية، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطلة، حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه، أن أمر الدجال لن يلتبس عليه. وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عند الدجال من المخاريط يتبعه، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. فالحديث حديث صحيح، وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يجانب أهل الأهواء والبدع، وألا يقاربهم محسنا ظنه في نفسه وأنه قد عرف الحق وهدي إليه، فيقارب هؤلاء فيتبعهم كما يتبع الرجل الدجال، كما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه، بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط، ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إليها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه أعور، ولو كان هذا ربا ما كان بهذا النقص، فإذا كان هذا النقص قد لحقه فكيف يكون ربا، وكيف تستقيم دعوى الربوبية يطلقها هكذا جزافا يضل بها أقواما وأقواما؟ فمن نظر فيه نظر معتبر علم أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه. ومع وضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن الكثير من صفاته وأحواله ليعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم، وحتى يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا بباطله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا، وجاء في وصفه: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء أي غائرة، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذا الحديث الصحيح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من صفات الدجال، فهو رجل قصير أفحج به عيب بساقيه يجعلهما منفردتان إلى خارج، جعد أعور مطموس العين، ليست عينه بناتئة أي بارزة ولا حجراء أي غائرة، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدجال أعور، هجان أزهر، هجان أي أبيض، وأزهر أي مشرب بحمرة، وفي رواية أقمر أي في لون الحمار الأقمر أي الأبيض، كأن رأسه أصلة، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور، أي فإن هلك ناس جاهلون وضلوا فإما هلك الهلك أي واتبعوه على دعواه فإن ربكم ليس بأعور. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيح. وقد ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وصف عيني الدجال، لأن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه، العينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد، وبهما صفات واضحة لا تخفى. وقد أشارت الأحاديث إلى عيوب في عينيه أوضحها أنه أعور. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى، وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى، وكونها اليمنى أرجح، فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم عين الدجال بالعنبة الطافئة، وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص. عينه كأنها نخاعة في حائط مجصص. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عور الدجال وبين حال عينيه، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وطافئة وردت أيضا في النصوص كما مر، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليمنى كأنها كوكب دري. وهذا الحديث يبين لنا هذا الوصف لعين الدجال كأنها نخاعة، وما يخرج من الأنف من أصل الدماغ، ثم جعل على حائط مجصص أي قد عولد بالجص، فتكون عينه كتلك النخامة في الحائط المجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، وهي مع ذلك ممسوحة كما مر. ففي صحيح مسلم: والدجال ممسوح العين. تعامل العلماء مع هذه النصوص بالجمع بينها للنظر في أي عينيه هي العوراء، والراجح أنها اليمنى كما مر، لأن النصوص التي وردت في عور عينه اليمنى في الصحيحين. ومن أمثلة ما تعامل به العلماء ما وجه النووي به الروايات، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه بالعور روايات صحيحة، والعور معناه في اللغة العيب، وعين الدجال معيبتان كلتاهما. فقد ورد أن العوراء هي اليمنى، وورد أن العوراء هي اليسرى، وورد أن إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها، وورد أن الأخرى طافية بلا همزة أي ظاهرة ناتئة. فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر، وهو ظهورها وبروزها. وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة، إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، والظفرة الغليظة جلدة تغشى البصر. قال الأصمعي: هي لحمة تنبت عند المآقي، وما تزال تستمر في مريرها حتى ربما حجبت الرؤية ومنعت البصر. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عين الدجال التي يرى بها، فقال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة. رواه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح، كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. وصف الدجال كما ترى أنه مسخة، هذا المخلوق المشوه يدعي الربوبية ويتبعه أقوام، وهذا دلالة على أن العقل قد يغيب أحيانا، وأن الناس أحيانا يصيبهم بلاء عظيم في نظرهم وفكرهم وفي عقولهم، تصير عقولهم هباء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على أن الدجال متصف به لا يستقيم معه أبدا ما يدعيه من دعوى الربوبية، لأنه يقول إنه رب يعبد، هذا لا يدعي نبوة ولا رسالة، وإنما يدعي الربوبية. ومع ذلك فهو بهذا الوصف المشوه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فمكتوب بين عينيه كافر. مع كل هذه الصفات التي تدل على كذبه، مكتوب بين عينيه كافر، وهي علامة أعلم الله بها الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم. وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها كاف فراء أو كافر. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي صحيح مسلم مثل رواية البخاري، إلا أنه قال مكتوب بين عينيه كاف والفاء والراء. وفي صحيح ابن خزيمة وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، سواء كان يعرف الكتابة أو لا يعرفها سيقرأ هذه الكلمة بين عيني الدجال. فأي عذر لمن تبعه بعد؟ ولكن يضل الله رب العالمين من يشاء، ويهدي من يشاء، ويثبت من يشاء، ويزيغ عن الحق والهدى والصراط المستقيم من يشاء. والله رب العالمين يقضي بما يشاء ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو تعالى على كل شيء قدير. فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم. الصحيح الذي عليه المحققون كما يقول النووي رحمه الله أن هذه الكتابة بين عيني الدجال على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته والامتناع في ذلك. وذكر القاضي عياض في ذلك خلافا، فقال منهم من قال هي كتابة حقيقية كما مر، ومنهم من قال هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه، واحتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا المذهب مذهب ضعيف، لأنه مخالف لطريقة ومنهج أهل السنة في التعامل مع النصوص، لأنهم يجرونها على ظواهرها لا يؤولونها ولا يلجئنا إلى التأويلها هنا ملجئ، فلماذا نلجأ إليه؟ والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهي كتابة ظاهرة بارزة بين عيني الدجال كافر، يقرأها كل مؤمن من كاتب وغير كاتب، للدلالة على إبطاله ودجله وكذبه، وحتى لا يخدع به أحد. والدجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس له عقب، فقد روى مسلم ذلك في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له، وهذا أيضا دليل على حدوثه وعلى نقصه، لأنه لو كان صادقا في مدعاه إذ يدعي أنه رب يعبد ويتوجه إليه الخلق بالعبادة لما كان كذلك، ولكن هو عقيم لا يولد له. دعواه الربوبية دعوى باطلة، لأنه إذا كانت صفات الدجال كما مر وهي صفات نقص شديد، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف العاجز دعوى الربوبية؟ إنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. ثم هذا الدجال غير سوي الخلقة، فيه عيوب لا تخفى منها عوره، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. والحديث عند البخاري في الصحيح. ومن صفات الدجال المعيبة في الأحاديث أنه أفحج، والفحج تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، فهذا عيب ظاهر أيضا. وقيل هو تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل هو الذي في رجله عوجاج. على كل حال، في رجليه وساقيه هذا العيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا مشى لحظة أنت فيه هذا العيب، ومع ذلك يدعي أنه رب يعبد. في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان لتنوع الآفات فيه، يعني لم يقف الأمر عند العور، وإنما كما ترى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص ما ذكر، فهو محكوم عليه في نفسه وليس حاكما على أحد، هو محكوم عليه في نفسه، فهو مربوب مخلوق مسخر، ولكنه فتنة، أعظم فتنة. أنزلها الله تبارك وتعالى منذ خلق الله رب العالمين الدنيا إلى أن يرثها هي فتنة المسيح الدجال. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر منه أصحابه وأمته كثيرا، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة ما حذرهم منه وقد أخذ يصعد فيه ويصوب، يقول الصحابي الذي روى الحديث: حتى ظنناه في طائفة النخل، من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لقد ظهر كأنه في طائفة النخل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الناصح الشفيق بأمته، يحذر الأمة من هذه الفتنة العظيمة كما حذر الأنبياء والمرسلون قبله أممهم منها، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال وأنذرهم أن يتبعوه، وكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يجعل الدجال مع هذا النقص الظاهر فيه فتنة عظيمة هي أعظم فتنة كانت وتكون؟ الذي يجعله كذلك الإمكانات التي آتاه الله تبارك وتعالى والتي تكون سببا لفتنة الخلق. هو يدعي الألوهية ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة، من ذلك سرعة انتقاله في الأرض. ففي حديث النواس بن سمعان وبكسر السين أيضا سمعان، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، حرمهما الله تبارك وتعالى على الدجال فلا يدخلهما. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقد صححه الألباني في صحيح الجامع: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، أي إلا وطئه الدجال وظهر عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب، والنقب طريق بين جبلين، لا يأتيهما يعني لا يأتي مكة ولا المدينة من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، أي مشهرة، فتتلقاه الملائكة لتذوده وتطرده عن مكة والمدينة مهما أراد أن يدخل مكة والمدينة، زادهما الله رب العالمين شرفا وعزا. فمما أوتي الدجال سرعة انتقاله في الأرض كالغيث استدبرته الريح، ومما أوتي أيضا جنته وناره. فمما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار، فليس كما يرون وإنما هي الفتنة. في صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه يعني الدجالة جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي الصحيحين عن حذيفة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية مسلم: فلا تهلكوا، يعني لا تخدعوا، تمسكوا بالهدي القويم الذي دلكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، تسلموا وتفلحوا وتنجوا لا تهلكوا. ففي رواية عند مسلم في الصحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، يعني في مرأى العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، فليأتي الذي يراه نارا وليغمض حتى لا يفزع، لأنه يراه رأي العين نارا، والإنسان لا يجرؤ على اقتحام النار هكذا وعقله معه، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء عذب بارد، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. واضح جدا من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها. لذلك جاء في بعض الأحاديث كما عند مسلم في الصحيح: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، ولكل مبطل وذي هوى حظ من تلبيس الدجال، فإنه يعرض عليك ما معه من الزيغ والزيف والضلال على أنه الحق الصراح، ويزيف الحق الصراح حتى يظهر رأي العين كأنه محض الباطل. فلا تهلكوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مما أوتي الدجال أيضا استعانته بالشياطين، فلا شك أن للدجال استعانة بالشياطين، ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال، الذي يعبد غير الله ويحارب دين الله تكتنفه الشياطين وتعينه. في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، أي من فتنة الدجال، أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. وهل هناك شيء هو أدل على الربوبية والألوهية من هذا؟ تبعث أبي وأمي؟ فقال: يقول نعم. فيتمثل له شيطانا في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبع فإنه ربك. كأنما بعث أباه وأمه، وإنما تمثل شيطانا في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبع فإنه ربك. وهل هناك أشفق من الأب والأم وقد أفضي إلى الموت؟ فحينئذ ينتصح المسكين بتلك النصيحة من الشيطانين. مما أوتي الدجال أيضا من الإمكانات حتى تكون فتنة استجابة الجماد والحيوان لأمره. من فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. فعند مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي ذكور النحل، وقيل كجماعة النحل. فيستجيب الجماد والحيوان لأمره بأمر الله رب العالمين لما قدر الله رب العالمين من تلك الفتنة العظمى. وأيضا مما أوتي قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه، فمن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن، يقتله فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين، فينزل ببعض السباخ التي تلي المدينة. السباخ جمع سبخة، وهي الأرض الرملية التي لا تنبت لملوحتها. فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك، أي يقول ذلك الشاب المؤمن الذي هو خير الناس أو من خير الناس، يقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الحديث أخرجه البخاري وكذا مسلم في صحيحيهما. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث بلفظ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح وهم المراقبون والخفراء الذين يحملون السلاح في مراكز المراقبة. فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد أين تقصد وتريد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيأمر به الدجال فيشبح أي يمد على بطنه فيقول خذوه وشجوه من الشج وهو الجرح في الرأس والبطن فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر أي ينشر بالمنشار من مفرقه من مفرق الرأس أي من وسطه من مفرقه حتى يفرق بين رجليه حتى يصير بنصفين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. الترقوة العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق هذه العظمة. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا لا يستطيع أن يذبح. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. أين يخرج الدجال؟ يخرج الدجال من المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. الحديث صححه الألباني في السلسلة. ولكن ظهوره وظهور أمره للمسلمين إنما يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. ففي حديث عند مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه يرفعه إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا العيث الفساد أو أشده يا عباد الله فاثبتوا. والخلة ما بين البلدين. إنه خارج خلة بين الشام والعراق هذا عندما يبدأ ظهوره للمسلمين. وأما بداية خروجه فمن بلاد فارسية يقال لها خراسان. كم مدة مكثه في الأرض؟ كم يبقى فيها من الزمان؟ سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقال وما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال 40 يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة طولا أنصلي فيه 5 صلوات إذن سنصلي كل 4 أشهر صلاة أفتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له قدره. تأمل في طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث عندما يسمعه الآن بعض الناس لن يلتفت إلى ما التفت إليه الأصحاب رضي الله عنه، وإنما يقول يوم كسنة، هل يتوقف الزمان، هل تمسك الشمس، إلى آخر تلك الفلسفة العقيم. لن يأتي في خاطره أن يقول هذا اليوم في طوله وهو كسنة، أتثري فيه صلاة يوم؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمترون فيما أخبر به، لأنه الصادق المصدوق. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله التي تشهدها أن تصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل بما به أمر، وأن تنزجر عما عنه زجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، يعني بما بلغ عن الله تبارك وتعالى. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فمن مقتضياتها، من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، أن تصدقه فيما أخبر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر، فنصدق ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقلوا إلى أمر آخر، فقالوا هذا اليوم الذي هو كسنة تكفينا فيه صلاة يوم. وهذا دليل على أنهم كانوا يلتفتون إلى الأمور العملية، كانوا إذا جاءتهم النصوص حولوها إلى عمل، لا يتفلسفون. ليس العلم عندهم كلاما منمقا ولا أسلوبا مزوقا، وليس بطرف عقلي ولا بمتاع فكري، وإنما العلم ما أورث الخشية، والعلم الذي لا يثمر عملا لمن تعلمه على من تعلمه لا له. كل علم لم يورثك الخشية فهو عليك لا لك، كل علم لا تعمل به هو عليك لا لك. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم المخصوص بذلك اليوم، والذي شرعه لنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤال الصحابة هل تفيهم خمس صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو كأسبوع، تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة حقيقية وشهرا حقيقيا وأسبوعا حقيقيا وليس مجازا. من الذين يتبعون الدجال؟ من هم أتباعه؟ الأصليون. المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظره اليهود. اليهود ينتظرون المسيح، ينتظرون المسيح الدجال، وهم يعدون الهيكل لمقدمه، الهيكل الثالث الذي يحاربون عليه ويقولون إنه تحت المسجد الأقصى، وصنعوا له ما يقال له الماكتات، وعدوا فيه المذابح التي تذبح عليها الذبائح الكفارية، ويحاربون العالم كله من أجل بناء الهيكل الثالث، لأنه لا بد عندهم من بناء الهيكل قبل قدوم المسيح الذي ينتظرونه، وهم إنما ينتظرون المسيح الدجال يحكم العالم في عهده. في مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. وفي حديث رواه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية، لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم يزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة. ذكر ذلك السفاريني في اللوامع. واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود، وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك، كما ذكر ذلك أيضا السفاريني في اللوامع. وقد كذبوا في زعمهم، بل هو مسيح الضلالة الكذاب وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل المسيح مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود. هذه العقيدة عند اليهود في انتظار مسيحهم الموعود الذي يدعى عندهم بالمسيح ابن داود وهو المسيح الدجال. هذه العقيدة تحولت إلى عمل، وكل ما يجري في العالم من الاضطراب والقلاقل والمحن إنما هو من صنع اليهود لأجل الوصول إلى هذه الغاية المنشودة عندهم، وهي قدوم المسيح المنتظر لهم وهو المسيح الدجال من أجل أن يحكموا به العالم ويسودوه. ومن أعظم وسائلهم في ذلك تلك المنظمة الشيطانية اليهودية المسماة بالماسونية، ومن تتبع هذا الأمر عرف حقيقته، والمسلمون في غفلة وكانوا قبل ذلك لا يصرحون، فهي غامضة جدا وهي ساعية في حكم العالم تحت إمرة المسيح الدجال الذي ينتظرونه. هذه المنظمة من أعظم المنظمات السرية في الدنيا كلها، وهي ممتدة الجذور من قديم، وهي في هذا العصر قد بلغت ذروة نشاطها. وهذه المؤامرات والثورات التي تحدث في العالم الإسلامي اليوم إنما هي من صنع الماسون، اتخذوا لهم أعوانا خونة في ديار الإسلام فجندوهم مستغلين الأحوال التي تمر بها الدول الإسلامية من الفساد والظلم وسوء الإدارة والفقر والجوع والمرض إلى غير ذلك مما تعاني منه الشعوب المسلمة، فهيجوا تلك الشعوب فخرجت كالقطعان لا تدري حقيقة المؤامرة، وإنما يقودها شياطين الإنس من الماسون ومن عملائهم في ديار الإسلام وبلدانهم من أجل تنحية الحكم الإسلامي بجميع صوره، بل من أجل رفع الإسلام بأحكامه وتعاليمه وعقيدته وشريعته لإحلال دين الغرب، من أجل أن يكون في هذه المنطقة انضماما إلى ما هنالك في العالم كله، لتهاوي الشيوعية أمام الرأسمالية والديمقراطية. وكثير من الدول الشيوعية قد دخلت مطلقة شيوعيتها في الديمقراطية، فيريدون إدخال المنطقة العربية الإسلامية في إطار الديمقراطية، لأن المسيح المنتظر عند اليهود كما هو عند الماسون في تعاليمهم سيقدم ليحكم الجمهورية الديمقراطية العالمية، لا دين لها ولا خلق فيها ولا مبادئ تحكمها ولا شيء من الفضائل، وإنما هم كالأنعام، لأن العقيدة اليهودية كما هو معلوم تنص على أن كل من ليس بيهودي فهو أقل من الحيوان البهيم. الأمميون والجويم في المصطلح اليهودي والأمميون في المصطلح القرآني الإسلامي، الأميون هؤلاء هم الجويم عند اليهود، هؤلاء ليس لهم وزن ولا قيمة، بل خلقهم الله أقل من الحيوان لخدمة الجنس اليهودي. نحن لا نعرف أعداءنا، ولذلك سارت كثير من الشعوب في غفلة غافلة لم تصب الأمة الإسلامية في تاريخها من قبل، سارت الشعوب في تحقيق مؤامرات أعداء الأمة سيرا حثيثا، ولولا أن الله رب العالمين قدر أن الشعوب ناصرت تلك المؤامرات ما كانت لها من ثمر. الذين يتبعون المسيح الدجال في عظمهم ومعظمهم إنما هم من اليهود كما قال رسول الله، والنساء أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. ولك أن تتأمل الآن في أحوال النساء في العالم كله، وهن يقبلن على كل من يدعي السحر والعرافة والكهانة أو أنه يعالج من المس أو ما أشبه، يتهافت عليه النساء كتهافت الذباب، لا أقول على العسل إنما على الغائط، خفة في العقل. فكيف لا يتبعون الدجال؟ أكثر من يتبع الدجال من اليهود والنساء. إذا كان مع الدجال تلك الإمكانات التي مر ذكرها فكيف لا يتبعه النساء؟ أكثر من يتبعه اليهود والنساء كما قال الرسول. ومن رحمة الله جل وعلا أن الله عز وجل يحمي المدينة ومكة من الدجال، يقصد الدجال المدينة النبوية فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون ووكل حفظها إلى ملائكته. عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ولذلك كنا باردي الأكباد والقلوب جدا عندما أشاع أهل الباطل في العالم أنه قد استشرى في الدنيا إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الكلاب وإنفلونزا الأسماك إلى غير ذلك مما يقولون، وأن التجمعات العظيمة التي تكون في موسم الحج ستكون وسطا مثاليا لانتشار العدوى، وأنه قل أن ينجو أحد. لا يكون، لأن الطاعون بالمعنى الاصطلاحي داخل في الحديث، وكذلك كل وباء يأتي بجائحة تستأصل هو طاعون في المصطلح اللغوي الإسلامي القديم، فعلى حاله يكون. ويقول رسول الله كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، لا يدخلها وباء ولا الدجال. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. والحديث حديث صحيح صححه الترمذي والألباني. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين أي محيطين تحرسها، فينزل بالسبقة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها أي من المدينة كل كافر ومنافق. وعند ابن ماجه وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيح وفي مستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر. والضريب بالضاء المشالة تصغير ضرب بوزن كتف، وهو الجبل الصغير، عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. والحديث في صحيح الجامع. الخبيث ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس، هو الخبث هاهنا، فما ينفي الكير خبث الحديد، إذا أذيب الذهب والفضة. يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. ما طريق النجاة من هذا البلاء؟ ماذا نصنع؟ المسلمون قبيل خروج الدجال ستكون لهم قوة كبيرة، ويخوضون حروبا هائلة، ملاحم يخرجون منها منتصرين، فيأتي الدجال للقضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم، ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها، ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم، ثم يخرج الدجال، فلا يضع المسلمون سلاحهم. ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف كما أخرج مسلم في الصحيح. ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن يجتهد في أن يكون مع أولئك المؤمنين، وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء. هذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالثبات. قال: إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعات يمينا وعاث شمالا والعيث الفساد أو أشده. يا عباد الله فاثبتوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا. لا يجوز للمسلم أن يأتي الدجال وإن كان واثقا من نفسه، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالبعد عنه. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. لا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه، وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان. ففي صحيح مسلم عن أم شريك قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحداد. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بصيرتنا في المسيح الدجال. جسم مرئي يأكل ويشرب، والله لا يرى في الدنيا، والله منزه عن الطعام والشراب، والدجال معيب العين كما في الحديث إنه شاب قطط شديد جعودة الشعر، عينه طافئة كأني مشبهه بعبد العزة ابن قطن كما في حديث مسلم. ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء بلا شك. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، الحديث في مسلم. وفي حديث أبي أمامة وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني، فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. وجاء في الأحاديث الصحيحة من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وبعض الأحاديث في الصحاح وفيها هذا الخبر الكريم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال أو من فتنة الدجال. وجاء في بعض الأحاديث من أول سورة الكهف وفي بعضها من آخر سورة الكهف. قد يقال لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف أو قراءة خواتمها أمانا من الدجال. قال بعض أهل العلم لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي أراد إهلاكه، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله تبارك وتعالى كما نجى أولئك. وقيل لأن أولها فيه من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهي ذلك ولم يؤثر فيه. ومما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولهما. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال وصدع في وجهه بالحق ولم يلل له بالقول، كما سبق ذكر الأحاديث التي تكشف حقيقة ما معه مما يشبه الجنة والنار. ومما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته. وقد جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنة الدجال. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما بعد التشهد من فتنة الدجال فيقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. وقد نص كثير من العلماء على أن ذلك من واجبات الصلاة، فإذا ترك ذلك عامدا متعمدا فصلاته باطلة، يعني الاستعاذة من هذه الأمور الأربع. ف كما قال طاووس لابنه وقد صلى استعذت بالله من الأربع؟ قال لا. قال فأعد الصلاة. وممن ذهب من المعاصرين من العلماء إلى أن ذلك واجب في الصلاة، أعني الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هل سيبقى هكذا في الدنيا؟ لا يحده حد ولا يرده سد، يعيث في الأرض فسادا بلا زمام ولا قيد؟ حاشا، فهلاكه والقضاء على فتنته محتم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا يهلك أتباعه من اليهود. في آخر حديث مسلم الذي مر أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى ابن مريم عليه السلام. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في تقرير تلك العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن عيسى ابن مريم يقتل المسيح الدجال عند باب لد، عند المنارة البيضاء بدمشق، بينما هم يعني المؤمنين يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله، يعني إذا رأى المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه. الحديث عند مسلم في الصحيح. وفي سنن ابن ماجه وعند ابن خزيمة وفي المستدرك عن أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإمامهم، يعني إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال، إمامهم رجل صالح، فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، منصوبة على الظرفية، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح أي وقت الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى، والنقوص هو المشي والرجوع إلى الوراء وهو القهقرى. إذا رأى الإمام عيسى بن مريم رجع ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، أي لكي يصلي بهم، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، يعني إذا انصرف إلى بيت المقدس والمسلمون فيه محصورون، يقول عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، الساج الطيلسان الأخضر، وقيل هو المقور، ينسج كذلك، كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي. لد مدينة معروفة بفلسطين قرب مدينة الرملة، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، هو نوع من شجر الشوك الغرقد، إلا قال، أي كل شيء إلا الغرقد، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. يبغض الله تبارك وتعالى فيهم جميع خلق، حتى الجمادات والنباتات والحيوانات، شر الخلق والخليقة تلك الشراذم الضائعة التي لا تعرف خلقا ولا تؤمن بمثل ولا تعرف ديانة، هم قتلة الأنبياء، إخوان القردة والخنازير، وما كانوا ليعلو جمعهم على جمع المسلمين ولا ليرتفع صوتهم على صوت المسلمين إلا على حين غفلة وفرقة من المسلمين، فلما خالفوا منهاج النبي الأمين سلط عليهم أولئك الشراذم من شذاذ الآفاق وقطاع الطرق ليسوموهم الخسف حتى يعودوا إلى الله رب العالمين، وتلك الشراذم من قبل ومن بعد لا تسوى وزنها ترابا، وإنما يعلون عند ضعف المسلمين، ولا يضعف المسلمون إلا بتخليهم عن عقيدتهم، لأنهم إذا تخلوا عن عقيدتهم أخذوا بالتهريج والتشويش كما وقع أثناء بعض الاعتداءات اليهودية على بعض المدن الفلسطينية، عندما ادعى بعض الحماسيين أنه سمع شجرة تقول يا عبد الله المسلم ورأي يهودي تعالى فاقتل، كذب وزور، ولكن هكذا تدور الأمور، والحق بعضه هو الحق، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أوله، بالكتاب والسنة على منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتاريخ شاهد، فإنه ما تمسك المسلمون بذلك في فترة من فترات ضعفهم إلا نصرهم الله، كما حدث شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو إلى منهاج النبوة ويتبعه من يتبعه من أهل الحق، وجموع العوام بفطرتهم السليمة يهزم الله رب العالمين التتار على أيديه ويقوون عزائم السلاطين. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عندما تبع منهاج النبوة أزال الله الشرك من الجزيرة وكان قد استشرى فيها حتى عبدت الأشجار والقبور في الجزيرة، فلما استقام على منهاج النبوة حقق الله رب العالمين ما حقق من العز والنصر والرفعة بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالتاريخ شاهد في أمثلة لا تحصى حتى عند الضعف المزري بالمسلمين إذا تمسكوا بالكتاب والسنة جاءهم نصر الله رب العالمين وهم به أعزة، ولا ينصرن الله من ينصره، والله عز وجل لا ينصر بسلاح ولا يحتاج نصرا من أحد، هو الناصر العزيز، ولكن ينصر دينه، ولا ينصر دينه بالبدعة والشرك، وإنما ينصر دينه بالاتباع والحق والتوحيد والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقدة، ونوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، فإنه من شجر اليهود. ما خلاصة عقيدة المسلم السني السلفي المتبع في الدجال؟ الأحاديث التي ذكرها الأئمة في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، هو موجود الآن، بل رآه بعض أصحاب النبي وهو تميم الداري فوصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الدابة أيضا وهي الجساسة، والحديث عند مسلم في الصحيح ومعروف بهذا حديث الجساسة. تميم الداري رأى الدجال وكلمته الدابة وكلمه وقص ذلك على النبي والمسلمين معه في مسجد رسول الله. الدجال شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله بأمر الله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع ذلك كله بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل المؤمن الصالح ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا للذين يقولون إنه صحيح الوجود ولكن هو مخاوف وخيالات لا حقائق لها، وبعضهم يزعم أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدعي النبوة حتى يكون ما معه قد تصديق له، وإنما يدعي الألوهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة. فهو شخص حقيقي وهو موجود على الوصف الذي قال الرسول، غير أنه في سلاسله وأغلاله بعد حتى يأذن الله رب العالمين بخروجه. وكذا الدابة حقيقية وخلق من خلق الله تكلم الناس ويكلمها الناس، وقد كلمت تميما وكلمها ورد عليها كما في حديث الجساسة، فنؤمن بذلك ولا نتمحل، لأن بعض الناس يقول هذه الأشياء التي مرت قد صار الناس ذوي قدرة، نوع قدرة على الإتيان بأشباه الله، فسرعة الجوب في الأرض صارت إلى حد ما مقدورا عليه، فالناس يسافرون والسرعات الآن صارت متصاعدة في وسائل المواصلة، فيقولون هذا الأمر مقدور عليه، ويقولون إن بعض الدول المتقدمة تقنيا تستطيع أن تفعل ما يسمى بالمطر الاصطناعي، فيقولون لعل الدجال سيكون من العلماء الذين يحذقون علم المادة، بل إن بعضهم لا يقول إنه في مثلث برمودا، وهناك كتب كتبت في هذا الأمر، يقولون الدجال إنما هو بقية من بقايا حضارة كانت عالية جدا في تقنيتها، غير أن القارة التي كانت فيها غرقت، ويقولون في ذلك المثلث لا يمكن أن تمر طائرة ولا أن تعبر سفينة إلا وتدمر، ويقولون ما ذلك إلا لما يسلط الدجال عليها مما معه من الأشعة أو ما أشبه حتى يهلكها. أوهام عجيبة، حتى إنك لا تعدم أن يقول لك قائل إني لا أرى شبه الدجال في أوباما، فهذا هو الدجال. وأما أهل السنة فيؤمنون بما جاء عن النبي من الوحيين الكتاب والسنة، وأنه حق على حقيقته، وأنه يكون كما أخبر به لا يتخلف منه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدجال موجود الآن على هيئته وصورته وصفته، نعم، وكذا كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أمر سيعرض لك عند النظر في مبحث الدجال من أمور عقيدتك، وهو ابن صياد. ابن صياد كان رجلا من يهود المدينة اسمه صاف، صاف أو صافي، فإذا نونت حذفت الياء فهو صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشك في أمره، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرات كشف أمره ومعرفة حقيقته، فهذا يدل على أنه لم يكن قد أوحي إليه في أمره شيء، أي في ابن صياد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم لبني مغالة. الأطم الحصن والجمع آطام، وبنو مغالة المشهور بنو معاوية، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ فرفصه وقال آمنت بالله وبرسله. قد يقول قائل كيف يدعي النبوة ويتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب لأنه كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهد في تلك الأيام. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ، وهي كلمة تقال لزجر الكلب، اخسأ فلن تعدو قدرك. الدخ لغة في الدخان، لم يهتدي من الآية إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صورة الدخان فقال خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وبه سميت الصور. قال عمر رضي الله عنه ذرني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. الحديث عند مسلم. وقد خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صائد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن ينتهز منه غفلة ليسمع شيئا من كلامه ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر أم ماذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يقف وراء جذع النخلة حتى لا يراه ابن صياد، وهو يختل ينتهز منه فرصة وغفلة أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة، والقطيفة كساء له خمل له فيها زمزمة، والزمزمة الصوت الخفي. فرأت أم صائد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صائد يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين. ولما استأذن عمر رضي الله عنه في قتله قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. ينزل عيسى بن مريم يقتل الدجال عند باب لد كما قال الإمام أحمد ودلت عليه النصوص. وقد أخبرنا الله رب العالمين أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم، وإن ادعوا هذه الدعوة وصدقها النصارى، والحقيقة أن عيسى لم يقتل، ولكن الله ألقى شبهه على غيره، أما هو فقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقد أشار الحق في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة، وإنه لعلم للساعة، كما أخبر أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقد جاء تفصيل هذه النصوص القرآنية في السنة النبوية، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير صححه الألباني في الجامع الصغير. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند النزول، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع معتدل القامة إلى الطول أقرب، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض يعني في لونه، ينزل بين ممصرتين، والممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، وقيل هي ثياب منسوبة إلى مصر، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر أي ماء، وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فهذه هيئة عيسى عند النزول، وأما وقت نزوله ففي وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى إذ نزل أن يتقدم فيأمه، فيأبى عيسى، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل، لأن الإمام لا يخالف القبلة، فيرجع القهقرى يرجع إلى الخلف ووجهه إلى القبلة على حاله يكون في الصف ليتقدم عيسى، وعيسى من خلفه يضع يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمة، فيصلي بهم إمامهم. والحديث صحيح كما مر. يكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ كما عند مسلم. ليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة، فالحديث الأول يدل على رفض عيسى للتقدم وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة، ومثله حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. والحديث عند مسلم في الصحيح. إذا نزل عيسى بما يحكم بالدين الإسلامي بالكتاب والسنة، والنصوص صريحة في أن الإمام هو واحد من هذه الأمة، وعيسى ليس المراد بأمهم أنه أمهم في الصلاة، بل حكم فيهم كتاب الله فأمهم بكتاب الله رب العالمين. كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم بكتاب ربكم. قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم تدري ما أمكم منكم؟ قال تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في الصحيح. ما السبب في عدم تقدم عيسى للإمامة إذ أراد الإمام أن يقدمه؟ للدلالة على أنه جاء تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بشرع جديد، وإنما جاء قاضيا حاكما بكتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بالقرآن لا بالإنجيل ولا بالتوراة، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبله، وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعيسى عليه السلام ينزل تابعا لرسولنا محمد محكما لشريعة القرآن، مطبقا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف ذلك الرجل الصالح. ألا فخر لهذه الأمة، وأي فخر. في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصححه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، يقضي عيسى بأمر الله تعالى على الدجال ويقتله عند باب لد، كما في النصوص وقرر الإمام أحمد في أصول السنة عند باب لد. أول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال، فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة من المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب، يكون محاصرا لعصابة من المسلمين بأكناف بيت المقدس، فأمرهم عيسى بفتح الباب كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة والمستدرك. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. السر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منه. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مما قال فيه: فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني بين ثوبين مصبوغين بورس، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أي حبات كحبات الفضة، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، أنهم قاموا مقاما عظيما. هذا الحديث عند مسلم كما مر. لماذا لم يتركه حتى يموت ينذاب كما يذوب الملح في الماء؟ لكي ينهي أسطورة هذا المخلوق وينهي فتنته، لأن الناس إذا شاهدوا قتله وموته ورأوا دمه على حربة عيسى وقد ضربه بها فأقنوا موته، أما إذا ما ذاب وانذاب كما يذوب الملح فلا يعدم الخلق أن يقول قائل: إنه ذهب إلى مكان كذا ثم يعود، إلى غير ذلك مما هو معهود في خرافات الخلق. ماذا يصنع عيسى بعد ذلك في الأرض؟ يقضي على الدجال وفتنته، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه، ويفسدون في الأرض إفسادا عظيما، ويدعو عيسى ربه يستجيب له، يصبحون موتى لا يبقى منهم أحد، في ملحمة طويلة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خلص الله رب العالمين الأرض من زهمهم، تفرغ عيسى عليه السلام للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها، وهي تحكيم شريعة الإسلام في أرض الله جل وعلا، وهي القضاء على المبادئ الضالة والملل المحرفة والأديان الباطلة، حتى لا يكون في الأرض سوى الإسلام العظيم، تذهب تلك الملل وتلك النحل وتلك الأباطيل، ويحيى الناس حياة لا حياة مثلها في الأرض، حتى يأذن الله رب العالمين بموت عيسى عليه السلام، ثم يصيب الناس بعد ذلك ما يصيبهم، وما يزال ذلك كذلك حتى يكون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: لا تقوم ويقال على الأرض الله الله، حتى لفظ الجلالة لا يقال على الأرض، فتقوم الساعة حينئذ. هذه الفتن التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يستفاض في ذكرها والتحذير منها؟ لأن النبي كذلك فعل، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول إن الدنيا يمكن أن تتعرض لمثل ما تعرضت له في فترة الجهاد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمر ذروته في بدر عندما كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إلى هذا الحد. ومع ذلك اتسع الأمر للدلالة على جميع السنن، وإلا فمتى أرشد إليها الرسول؟ بعد وفاته؟ في عهد الخلفاء الراشدين؟ أم في عهد الإمبراطورية الإسلامية كما يقولون؟ إنما أرشد إليها في حياته، وحياته كفاح كلها. فتسع الوقت مع الجهاد ومع البلاء والعناء ومع المعاناة ومع المخاطر من خوف الاستئصال ومن خوف المداهمة إلى غير ذلك من المخاوف، اتسع الأمر لكي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب وبحف الشارب وإعفاء اللحى والأكل باليمين إلى غير ذلك من السنة. لأننا عندما نرشد المسلمين إلى أمثال هذه الأمور يقولون المسلمون يقتلون في كذا وكذا من بلاد الإسلام وأنتم تقولون للناس أرخوا اللحى وقصروا الثياب وتأمرون النساء بالحجاب، والمسلمون يذبحون ويقتلون وأنتم تقولون مثل هذا؟ ومتى قال النبي ذلك؟ إنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في فترة الجهاد النبوي، وهي أصعب وأدق من كل فترة تكون بعد. ثم يقال له يعني لو أمرنا النساء بالسفوف وأمرنا الرجال بحلق اللح وإرخاء الثياب تجر وراء الواحد منهم ذراعا، هل هذا يكون سببا لوقف تذبيح المسلمين ونفي المجازر عنهم؟ وإنما ننصر بطاعتنا لله وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعلم هذه المباحث من مباحث العقيدة ولا تغفل عنها، لأن الوقت اتسع والأمر كذلك اتسع عند الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم في جهاد دائم ومخاوف مخيفة مخوفة، إلى أن يحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الدجال وفتنته حتى ظنوه في طائفة النخل، قالوا فما زال يصوب فيه ويصعب حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني يقول واحد منا لأخيه هو في طائفة النخل من شدة التحذير النبوي. وكذا حذر الأنبياء من قبل، الدين كل لا يتبعض، جملة لا تتفرق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكافة إما أن تكون حالا من الفاعل أو حالا من المفعول، ادخلوا كلكم كافة، ادخلوا كافة يعني ادخلوا كلكم في الإسلام فتكون حالا من الفاعل، أو ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام كافة فتكون حالا من المدخول فيه، حالا تكون حالا من المفعول به، وهي صالحة لهذا وهذا. والمعنى ادخلوا كلكم في الإسلام كله، ادخلوا كلكم في الإسلام كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فندخل في الإسلام كله، نعرف العقيدة ونحيط بها علما على ما وسع الله تبارك وتعالى علينا في علمها، وكلما ازددنا كان خيرا، ونحقق ذلك في قلوبنا وأرواحنا، ونحيا بذلك في حياتنا ومجتمعاتنا، وندعو إلى ذلك أهلينا وأقوامنا، ونتعلم العبادة الصحيحة لنعبد الله رب العالمين كما عبده رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم المعاملة المستقيمة حتى لا نأكل من حرام وحتى لا نحوز ما فيه شبهة، ولكي نكون مستقيمين على الجادة في المطعم والمشرب، فإذا دعونا الله تبارك وتعالى استجاب لنا، ونتخلق بالأخلاق الإسلامية الصحيحة السوية التي دل عليها الإسلام العظيم وطبقها نبيه الكريم. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. أما التبعيض والتفريق والتمزيق والتجزئة هذه أمور لا يعرفها أهل الحق في دعوتهم إلى الحق، وإنما يدعون إلى الله رب العالمين صادقين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.